هو على كل حال استخدام الجن ما هو حرام، على كل حال استخدام الجن يحرم إذا كان لا إذا كانوا لا يخدمونه إلا بمحرم، أو استخدمهم في عدوان على الغير في شيء محرم. الساحر أقل أحوال في السوق. إيش؟ الساحر قلنا أقل أحوال في السوق إذا كان في الأدوية أو أشبه ذلك، أو الكفر إذا كان بالجن. هذا الساحر اللي يضر يا محمد. الكلام هنا على الساحر الذي يضر الناس، أما الساحر الذي يرفع السحر عن الغير فلا أدخل في هذا التفصيل. يكون شغل فقط هذا. نعم. لكن كما قلت لكم لا نفتي بهذا فتوى عامة، لأنه يخشى أن السحرة يجتمعون فيما بينهم يقول أنا أبسحر وأنت أنقذ. نعم. كالشريطية اللي يتلقون الجلب يقول بعضهم لبعض أنت احلف وأنا بسافر، يعني احلف على الكذب وأنا بسافر، أو يقول مثلا أنت قل والله احلف وأنا بقول إن شاء الله، هذا ما أصلح. نعم أحمد. بول الإبل محرم، لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التداوي به، وبعضهم يقول إن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداوى به الإنسان دليل على أنه ليس بمحرم، وهذا ليس ببعيد، لكنه قد يستقدر فيقال إنه يمنع منه استقداره. لا لا، ما هو يعني الأولى تركه، شيء مستقر الأولى تركه لا شيء. نعم عبيد الله. ايش اي حديث اي حديث اي نعم نعم اي نعم صحيح. عموما حديث ذلك لو كان هذا حرام، لا مو حرام، استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى مو حرام، لا مو هو التداوي، لكن هو يقول هذا مو حرام، فهو متداوم بشيء مباح. إذا قلنا أن مثل مسح الجسد بالنجاسة ليس حراما، وش صار؟ صار مما حرم ولا مما أبيح؟ إيه؟ مسح الجسد بشيء نجس إذا قلنا غير حرام صار تداوى بما أبيح، لكنه إذا جاء وقت الصلاة لا بد أن يغسله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا مضى على النبي 3 أيام فهل يحرم؟ خالد. ثم إذا أسكر فإنه يحرم، أما إذا كان في بلاد بارد أو كان يحفظ في الرجاء فإنه لا يحرم، إنه لا يتخمر إلا في الأماكن المحرمة. يعني معناه إن ظن أنه يتخمر منع منه، وإلا فلا. طيب، حكم التداوي بالخمر يا سامح؟ لا يجوز الخمر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وقوله إنها ليست بدواء إنها داء. نعم. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، باب التعزير، اقرا. ناخذنا ما اخذناها. طيب نقرا وناخذ بعد القراءه. بسم الله الرحمن الرحيم، المصنف رحمه الله تعالى، باب التعزير وحكم الصائم. ونقل عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدلل فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي العثرات أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، رواه أبو داود والنسائي. وعن علي رضي الله عنه قال

أن التعزير راجع إلى اجتهاد الإمام؟ نعم. هل يؤخذ من هذا الحديث أن التعزير راجع إلى اجتهاد الإمام؟ نعم، في إثباته وإسقاطه وكيفيته. طيب، وهذا هو الصحيح. وقيل إن التعزير واجب، ولكن ما دمنا نقول إن المقصود بالتعزير هو التأديب وإقامة الناس، فإنه قد ليكون من الأحسن أن لا نعزره بجلد ونحو. لماذا؟ كيف يا محجوب؟ ها؟ إيه، لكن تخطى الرقاب. السؤال تخطى الرقاب، هل سمحوا لك؟ أنتم سامحين له؟ لا، حق الغير. إذا كان في ساعة لا بأس، أنا أشعر أرى كدت أن تسقط قبل قليل من هنا مع المضيق، لكن لا بد تستسمع من الذي قال لا نسمع. استسمع من عرفته، استسمع من. نعم، سمحنا يا شيخ. ما هو بالآن؟ طيب، هل يجوز أن نسقط الحد عن شخص من ذوي الهيئات والمروءات والكرم؟ حد لا يسقط. هل عندك دليل على أنه لا يسقط الحد عن من كان من ذوي الهيئات والمروءات؟ نعم، نعم، أحسنت، تمام. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد؟ فهو شهيد. طيب، هل هذا يقتضي وجوب الدفاع عن المال؟ لا، لا يقتضي وجوب الدفاع عن المال. وعلى هذا فلا يجب الدفاع عن المال. هل مثله الدفاع عن النفس أحمد؟ لا. الدفاع عن النفس واجب. طيب، أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.